بسم الله الرحمن الرحيم. تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم لابن جماعة الكناني. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الكتاب ينضم إلى كتب عديدة ألفها أصحابها لبيان المنهج التربوي وأسس التأديب والتعليم والتهذيب في الإسلام، والمبنية على توجيهات الكتاب والسنة. فقد ألف في هذا الاتجاه ابن مسكوي والغزالي والخطيب البغدادي وابن خلدون وغيرهم كثير. وينبغي أن يوضع كتاب تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم لابن جماعة مع هذه الكتب التي اهتمت بقضايا العالم والمتعلم، وذلك لاستخراج المنهج التربوي الشامل المبني على مبادئ الإسلام ولتأصيل نظرية تربوية إسلامية. فابن جماعة عاش قرابة قرن من الزمن يعلم ويدرس ويوجه، لذلك جاء كتابه ثمرة خبرة طويلة أمضاها في التعليم والتدريس والتربية. وابن جماعة عالم ومحدث وفقيه، لذلك لا يخرج منهجه التربوي عن نطاق مبادئ الإسلام وتوجيهاته، بل منهجه مبني على ذلك. فمن هو ابن جماعة؟ يقول ابن كثير في تاريخه: ابن جماعة قاضي القضاة، شيخ الإسلام، واسمه بدر الدين محمد الكناني الحموي الأصل. ولد سنة 39 و600 بحماة، إحدى مدن بلاد الشام، وتوفي سنة 33 و700 هجرية بمصر ودفن فيها. سمع الحديث النبوي واشتغل بالعلم وحصل علوما متعددة، وتقدم وساد أقرانه، وباشر التدريس، ثم ولي الحكم والخطابة بالقدس الشريف، ثم نقل منه إلى مصر وباشر التدريس فيها، ثم ولي قضاء الشام، وجمع له مع الخطابة مشيخة الشيوخ والتدريس في العادلية وغيرها مدة طويلة. كل هذا مع الرياسة والورع والصيانة، ولابن جماعة التصانيف الفائقة النافعة، وجمعت له خطب كان يخطب بها. ثم نقل ابن جماعة إلى قضاء الديار المصرية بعد وفاة الشيخ ابن دقيق العيد، فلم يزل حاكما فيها إلى أن استقال فأقيل نظرا لحالته الصحية. كل هذا يشير إلى اشتغال ابن جماعة في قضايا التعليم والتدريس والخطابة لفترة طويلة، أهلته للكتابة والتأليف في موضوع حيوي وهام، وهو آداب العالم والمتعلم، ليجمع فيه بين العلم النظري والخبرة العملية. وإذا كانت الدراسات الاجتماعية والنفسية والتربوية الحديثة قد اهتمت بقضايا التعليم والتربية والتنشئة الاجتماعية السليمة، فإن ابن جماعة كان سباقا إلى هذه القضايا، وقد طرحها من منظور إسلامي قبل قرون عديدة. فقد تحدثت كتب التربية الحديثة مثلا عن أهمية المصدر في العملية التربوية والتعليمية، ويقصدون بالمصدر المعلم أو المدرس أو مدير المدرسة وغيرهم ممن يوصف بهذا الوصف. فقد نبهت هذه الدراسات الحديثة إلى الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها المعلم أو المدرس حتى تكون العملية التربوية ناجحة ومثمرة وفعالة. أقول إذا كانت الدراسات التربوية الحديثة قد أشارت إلى هذا، فإن ابن جماعة قد أكد على صفات وآداب يتوجب أن يتحلى بها العالم أو المعلم في نفسه، تهيئ نجاح العملية التربوية من دوام مراقبة الله تعالى، وتعلم السكينة والوقار، وتنزيه العلم عن المطامع، والتحلي بمكارم الأخلاق وآداب العالم في درسه ومع طلابه، إلى غير ذلك من توجيهات ينبغي أن يلتزم بها المعلم أو العالم. ثم أوضح ابن جماعة شروطا للمدارس في اختيار المدرسين. وإنك لواجد في كتاب ابن جماعة كثيرا من القضايا التي تطرحها الدراسات التربوية الحديثة اليوم، مثل المضمون أي المحتوى الفكري، حيث ينبغي أن يتلائم مع مستويات الطلبة وقدراتهم، ومثل أهمية الحفظ والتدريب عليه، ومثل اتصال الطالب بالأستاذ، وتكرار الدرس، والثواب والعقاب، إلى غير ذلك من قضايا يتناولها علماء التربية اليوم. وسأحاول إعطاء صورة موجزة عن أبواب الكتاب تقربه إلى المستمع الكريم. إن كتاب ابن جماعة مؤلف من 5 أبواب. الباب الأول تحدث فيه ابن جماعة عن فضل العلم والعلماء وفضل تعليمه وتعلمه، مستشهدا بالآيات والأحاديث المؤيدة لهذا. أما الباب الثاني فقد تحدث فيه ابن جماعة عن آداب العالم في نفسه بمداومة مراقبة الله تعالى والتخلق بالأخلاق الإسلامية الحميدة والتنزه عن المطامع في خدمة الطلبة والتلطف بالإرشاد إذا رأى منكرا مع المداومة على تلاوة القرآن الكريم وذكر الله تعالى. ثم ينتقل لبيان آداب العالم في درسه كالتهيئ للدرس والنهي عن التدريس في أوقات غلبة الجوع والعطش وغلبة النعاس والنهي عن التدريس في شدة الحر والبرد والتحذير من تأخير الجواب إلى درس آخر والنهي عن تطويل الدرس أو تقصيره مع مراعاة السامعين والمبتدئين ومراعاة التدرج في التعليم والتأديب والتفهيم على قدر الأذهان. ثم يبين ابن جماعة آداب الدرس من حيث إعادة الكلمة كما وجهت السنة النبوية الشريفة ويدعو إلى صيانة المجلس من اللغط والممارات والمجادلة والشكر لمن أصاب في الجواب والثناء على الطالب ترغيبا في العلم وزيادة الإكرام للمجتهد مع الترحيب بالطلاب والتلطف والتواضع معهم. أما الباب الثالث فهو في آداب المتعلم في نفسه من حيث تطهير القلب وإخلاص النية لله في العلم والمبادرة في تحصيل العلم في أوقات الشباب. ويرى ابن جماعة أنه لا بأس في التغرب عن الأهل والأوطان من أجل التعلم والطلب. ثم يبين ابن جماعة أفضل الأوقات والأماكن للمطالعة والمذاكرة والحفظ، ثم يذكر أسبابا تعين على ذلك كقلة الطعام وبيان القدر المناسب للنوم وإراحة الجسم عند التعب والملل بالرياضة كالمشي والتنزه في أماكن البرية. ثم ينتقل ابن جماعة لبيان آداب المتعلم مع المعلم من حيث التواضع مع المعلم والتلطف في السؤال والجواب والإصغاء إليه إلى غير ذلك. أما الباب الرابع فهو في مصاحبة الكتب وما يتعلق بها من الآداب كالاعتناء بجمع الكتب مع مراعاة آداب الإعارة. ثم ينتقل لبيان كيفية التأليف والتصنيف، ولا ينسى ابن جماعة الحديث عن أدوات الكتابة. أما الباب الخامس فهو عن المدارس وأحوال الواقفين وسكن الطلاب وخصائص المدرسين وآداب الدخول والخروج من المدارس، وختم الكتاب بدعاء مأثور لختم الدرس وهو سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي ذنبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وقد خصص ابن جماعة الكناني فصلا خاصا تحدث فيه عن الاشتغال بعلم الحديث النبوي وأصوله وفروعه، بين فيه الكتب الحديث الأولى مع بيان فضائلها وقيمتها مثل الجامع الصحيح للإمام البخاري والجامع الصحيح للإمام مسلم وكتب السنن والمسانيد كمسند الإمام أحمد بن حنبل والكتب المعتمد عليها في الفقه والكتب المعتمد عليها في أصول الحديث مثل كتاب العلل للدارقطني ومعرفة علوم الحديث للحاكم النيسابوري إلى غير ذلك. وقد بدأ ابن جماعة كتابه هذا في أقوال الأئمة الأعلام في أخذ الأدب والعلم، وذكر أن الرجل كان يقوم بتأديب نفسه السنتين والسنين. وقال سفيان ابن عيينة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر وعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. إن هذا العرض لكتاب تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم لابن جماعة الكناني الحموي هو تذكرة للمستمع الكريم وتذكير بهذا الكتاب النفيس الذي جمع روائع التوجيه والتربية والتعليم من منظور إسلامي، ولا يغني هذا العرض عن قراءته لنفاسته. والصلاة والسلام على معلم الناس الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.